الرحمن الرحيم. إذ يوحي ربك إلى الملائكة Thank you. وبئس المصير. ولكن الله قتلهم وما

تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره Thank you.

سينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى نعم المولى ونعم النصير صدق الله العظيم. ربنا اتمنى بنا الجنة وتنعم رسولها فكنا مع الشاهدين فقبل اليه فيما قلت وبعد فيما احكمت انك على كل شيء قدير لكل شيء حد وجمالك ان ليس له حد عظيم في معناه جميل في القاء خرج القلب الخالص الى قلوب طاهره الا وهو القران الكريم فلا عليها قارئ جمهوريه مصر العربيه ومحافظه الغربيه وقارئ الاذاعه والتلفزيون والعالم العربي والاذن الاول بنقاب القراء جمهوريه مصر العربيه الشيخ عنتر سعيد مدلل القارئ والمقيم بمدينة صفور في قرن 2750 373 قطور، فقد نقلناها لكم على إحدى إذاعتنا المحلية وأطوار الكاشفة إدارة الحاج سيد عبد الخالق وأولاده المقيم بالمحلة الكبرى شارع التحرير في قرن 244 379 المحلة الكبرى.